لي ولكم في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة رجوت أن تكون كلمة متعلقة بطلبة العلم الشرعي الذين تخصصوا في علم الكتاب والسنة أو علم الشريعة أو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العلم بالله تعالى وبأحكامه وأوامره ونواهيه. فعلم الشريعة هذا العلم، يعني العلم بالله وبأحكامه ونواهيه، هو العلم الذي أثنى الله تعالى عليه في كتابه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وتواطأت وتواردت كلمات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مدحه والثناء عليه والثناء على صاحبه والمتضلع فيه والعالم فيه والمتعلم على سواء. فعلم الشريعة هذا العلم الذي قيل فيه إن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتفى آثارهم وترمق أفعالهم. ذلك لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا الكلام الذي ينسب لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لكنه لا يصح لا موقوفا عليه ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام حسن جدا كما قال إمام المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فطلبة العلم الشرعي يعني علم الوحي هم نقاوة الناس وهم صفوة الخلق، هم نقاوة الناس وصفوة الخلق. فيجب على طالب العلم أن يشعر بهذه النعمة التي امتن الله تعالى بها عليه، إذ انتقاه من ملايين من البشر وجعله من طلبة العلم، يعني العلم الشرعي. فلا ينبغي له، لمن ألهم رشده وألهم صوابه ووفق لأن يكون في قافلة طلبة العلم، أن ينظر أو أن يلتفت يمنة ويسرة بحثا عن حرفة أو مهنة أو وظيفة أخرى غير وظيفة طلب العلم. ولا ينبغي له أن يتضجر ولا يسأم ولا يمل ولا يتحسر على ما فاته من الدنيا، فتحدثه نفسه وقد يوسوس له الشيطان من الإنس أو الجن أنه قد سبق وأنه قد تأخر وأن أمثاله وأنداده وأترابه ومن هم في سنه قد حققوا آمالهم أو أنهم قد حققوا مبتغاهم، فحققوا الزواج وحققوا المكسب وكسبوا الوظيفة ونحو ذلك من متاع الدنيا. فينبغي ألا يلتفت طالب العلم إلى مثل هذه المثبطات وهذه المعيقات وهذه الأمور التي تقطع عليه طريقه في طلب العلم، ويكفي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح حكم على الدنيا كلها باللعن وأنها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه، يعني إلا ما كان فيه من ذكر لله تعالى من طاعة أو عبادة أو تلاوة القرآن أو نحو هذه من القربات التي تقرب العبد من ربه، ثم استثنى أيضا أو عالم ومتعلم. فهؤلاء خارجون عن هذه اللعنة واستثنوا من جملة الملعونين في هذه الدنيا. فهذا الحديث كاف لطلب أو لطالب العلم إذا استحضره أن يفرح ويسر ويسعد بما هو فيه من النعمة العظمى والمنة الكبرى، إذ انتقاه الله تعالى وجعله من طلبة العلم. والله تعالى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ففي هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا، يعني حملها بعضهم على الفاتحة والسبع الصور الطوال، يعني المثان أو الفاتحة والسبع الطوال من القرآن العظيم، فجعل كلامه سبحانه وتعالى في مقابلة ما أوتي هؤلاء من نعم الدنيا وملذاتها من الأموال ومظاهر الأبهة ونحو ذلك. فالإنسان إذا أوتي القرآن وأوتي السنة فقد أوتي خيرا كثيرا، فلا يلتفت ولا يمدن عينه أو عينيه إلى ما متع الله به غيره من الناس. والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته اختلف العلماء في تفسيرها، لكن اختلافهم هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فبعضهم قال نعمة الله الإسلام وفضله القرآن، وبعضهم يقول نعمة الله القرآن وفضله السنة. المهم كلها تدور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أوتي هذا فليفرح به هو خير مما يجمعون، يعني من حطام الدنيا. فعلى العاقل أن يعرف مواقع الخير ومواقع الرشد فيسلكها ويسلك سبيلها. إذن اعلم يا طالب العلم أنك مهتم بأعظم شيء فوق هذه البسيطة فوق الأرض، إنك مهتم ومشغول بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنك تسعى أن يكون لك نصيب منه، إنك تسعى أن يكون لك نصيب من ميراث النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، إنما ورث العلم. قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفيكم بعد غزوة حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المهاجرين وأعطى سائر القبائل ولم يعطي الأنصار من تلك الغنائم، فتكلم الأنصار وتحدثوا فيما بينهم ولم يعجبهم يعني الأمر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قومه يعني من قريش ويحرمنا من هذه الغنائم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم خطبة بقيت راسخة عبر التاريخ تدل على عظم منزلة الأنصار في هذه الأمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما قال لهم ألا ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فبكى الأنصار وتأثروا لذلك تأثرا شديدا. وفي رواية ألا ترضون أن يرجع الناس بالشياه والغنم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لهم والله لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. فهم رجعوا بأفضل شيء فوق هذه الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنت طلبك للعلم والوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تأخذ شعبة من هذه النبوة أو تأخذ قبسا من نور النبوة لتجعله نبراسا لك في حياتك، فإنك تريد أن تكون وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك أفضل وريث على وجه الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث الترمذي وأبي داود وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم بما يصنع، أو رضا لطالب العلم بما يصنع، يعني حتى الملائكة تخضع له وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا وفرحا وسرورا بما يصنع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ واسع. فأنت تسعى أن تكون عالما معلما الناس الخير، ومعلم الناس الخير يسبح له كل شيء أو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهذا يقوم بأفضل وظيفة على وجه الأرض، يقوم بأفضل وظيفة وهي تعليم الناس الخير، تعليم الناس الحلال والحرام، تعليم الناس كيف يصلون إلى ربهم وكيف يعلقون قلوبهم بربهم عز وجل، يعني يسلك بهم طريقا إلى النجاة، إلى النجاة، النجاة من النار والفوز بالجنة. لذلك أفضل شيء تقدمه لغيرك أو لأحد من الناس أنك تنقذه من النار. فنحن كلنا طلاب نجاة لا نرجو إلا النجاة. النجاة من ماذا؟ النجاة من عذاب الله تعالى والفوز بالجنة، لأن الله تعالى يقول في كتابه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذا هو الفوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي أو الرجل قال له إني لا أحسن، يعني فيما يتعلق بالتشهد، قال له إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني هذا ممن كان يصلي وراء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فماذا قال له هذا الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إلا أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها ندندن. هذه الغاية، أن تنجو من عذاب الله تعالى وأن تفوز بالجنة. والذي يؤدي هذه الوظيفة هو العالم وطالب العلم الشرعي الذي تعلم وعرف أحكام الله عز وجل وعرف أوامره ونواهيه ثم بلغها لغيره. لذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، يعني ببهائه وضيائه ونوره. لذلك كل من إذا وجدت عالما ملازما للسنة فإنك لا محالة ستجد على وجهه نضارة وبهاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله يقول مفهومه أنه من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، بحيث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه ذكر 200 دليل في فضل العلم وأهله. إذن هذا حتى يدرك طالب العلم أنه في نعمة لا ينبغي له أن يفرط فيها، لا ينبغي لك أن تفرط فيها. فاسأل الله أن يثبتك عليها واشكر الله تعالى على هذه النعمة حتى يزيدك من فضله. لكن هذا العلم الشرعي الذي يطلبه الطالب والذي يريد أن يسلك سبيله حتى يحصله لابد أن يهتم بأمر مهم جدا غاية في الأهمية، وهو أن طلبه لهذا العلم هو في حد ذاته عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. حتى قال الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى يقول ما عبد الله بشيء مثل العلم، ما عبد الله تعالى بشيء مثل العلم. يعني من أفضل أو أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى هو العلم. لذلك إذا كان العلم عبادة وجب فيه أمر مهم، وهو أن لا يتقرب بهذا العلم إلا ابتغاء وجه الله تعالى، أي لا بد فيه من الإخلاص. هذا أمر مهم غاية في الأهمية. أدري أنكم سمعتم كثيرا ممن يحدثكم عن الإخلاص في طلب العلم والإخلاص في سائر العبادات، لكن هذا ينبغي أن تكثروا التواصي به وتذاكره، لأنه إذا خلى عملك أو طلبك للعلم من الإخلاص فقد يتحول من أرفع القربات إلى أحق السيئات. يعني إذا فقد الإخلاص من عبادتك يعني من طلبك العلم فقد نزلت به في مهاوي الردى، ونزلت به إلى أسفل السافلين. فلا ينبغي لك أن تجعل من هذا العلم أو طلبك العلم وسيلة إلى غرض دنيوي أو يكون همك التفوق على أقرانك، أو يكون همك أنك تصير ممن يشار إليه بالبنان، أو تجعله سلما لتحقيق أغراض دنيوية دنيئة، أو تسعى للوصول إلى تحقيق الجاه والمال والشهرة ونحو ذلك. ويكفيك في هذا أن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث الثلاثة الذين هم أول من يقضى فيهم يوم القيامة: المجاهد والمتصدق والعالم. فيؤتى بالعالم فيعرفه الله تعالى نعمه، فيقول الله تعالى: فماذا فعل، فماذا عملت بها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن فيك. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما أو ولكنك قرأت العلم أو تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيكب أو فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ومثله المجاهد ومثله المتصدق. فهذا الحديث الذي كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا حدث به كاد أن يغمى عليه من شدة الخوف. لماذا؟ لأنه هؤلاء الثلاثة قاموا بأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل: قربة الجهاد في سبيل الله، وقربة التصدق، وقربة تعليم الناس العلم. فهذه أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن خيرها وفضلها متعد، يعني هي عبادات متعدية، يعني خيرها ليس قاصرا على. لماذا فضل العالم على العابد؟ قال العلماء: لأن العابد فضله وخيره على نفسه، يعني هو جالس في بيته أو في صومعته فيصلي ويصوم، فله الأجر وله ثواب لنفسه. أما العالم فيعلم الخلق الخير ويوصل إليهم النفع، فيكثر ممن يطيع الله تعالى فوق الأرض، فهذا خيره متعد. فلذلك كان فضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد قالهم كفضلي على أبنائكم، كفضلي على أبنائكم، يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على آخر واحد من الصحابة رضي الله عنهم. ففرق كبير جدا بين هذا وذاك. لكن لما خلى عمله هذا من الإخلاص وابتغاء وجه الله تعالى عاد عليه بالنكسة، فكب على وجهه وكان من أول من تسعر به نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فلذلك الأمر جد ولا ينبغي التفريط فيه، لأنه مدار عبادات الإنسان ومدار الأمر كله على قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إن التقوى ها هنا، فأشار إلى قلبه، وقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني مدار الأمر على القلب، يعني على باطنك. فظاهرك قد تظهر للناس شيئا ولكنك تبطن شيئا آخر، فهذا لا يعلمه إلا الله. لذلك معالجة أمر الإخلاص مهم غاية في الأهمية. لذلك تجدون العلماء الذين خلد الله تعالى ذكرهم وأبقى ذكرهم في العالمين إلى قيام الساعة، ولا زال الناس يترحمون عليهم بكرة وأصيلا في جميع أقطار الدنيا، كبيرهم وصغيرهم، جاهلهم وعالمهم، كمثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة والبخاري ومسلم والإمام ابن تيمية وابن القيم والنووي عليهم رحمة الله جميعا. فهؤلاء ما رفع الله ذكرهم وأعلى أقدارهم إلا لما صدقوا الله عز وجل. فلذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما كتب كتابه الموطأ وجاءه جماعة قالوا له كيف تكتب الموطأ وقد صنفت موطآت كثيرة في المدينة النبوية نفسها، يعني ما كنت بحاجة إلى مثل هذا التصنيف وقد صنف مثله. فلما أوتي بها فقال لهم الإمام مالك رحمه الله إيتوني بما عملوا، فأوتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه وقال، فقال كلمة، قال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما أريد به وجه الله. قال الراوي لهذه القصة كما في التمهيد لعبد البر رحمه الله قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك ذكر. فصار في الأمة كلها إذا أطلق الموطأ لا ينصرف الذهن إلا إلى موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. قال: كأنما ألقيت في الآبار، أخمد الله تعالى ذكرها. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان صادقا وكان مخلصا، لم يكن محبا لشهرة ولا طالبا لمال ولا طالبا لجاه، إنما يبتغي بعلمه وجه الله تعالى. وتعرف ذلك من كثرة قوله لا أدري. إمام كما قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر العلماء فمالك النجم، هو نجم العلماء، لكن يأتيه السائل بحضرة طلابه وحضرة الناس فلا يأنف أبدا أن يقول لا أدري. فهذا سببه هو امتلاء قلب الإمام مالك رحمه الله تعالى بالإخلاص والصدق لله تعالى والخوف منه حتى لا يقول على الله ما لا يعلم. فمن يخشى على منصبه ومن يخشى على جاهه ومن يخشى على مرتبته ومنزلته في نفوس الناس لا شك أنه سيتكلف ويجيب ولا يبالي إذا خالف أمر الله تعالى. لماذا؟ حفاظا على منزلته ومرتبته. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى وأمثاله من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، تعرف أنهم ما طلبوا هذا العلم ولا علموا ولا صنفوا فيه إلا دفاعا على دين الله عز وجل وحرصا على القرب منه وابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء رضاه. لذلك لا ينبغي أن تشوب نيتك بشيء من الرياء أو طلب السمعة أو طلب المحمدة أو صرف وجوه الناس إليك. لذا يتعين عليك يا طالب العلم أن تحمي نيتك من كل شائبة تريد بها غير وجه الله تعالى. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج منك إلى دربة وشيء من المشقة، لأن النفس بطبعها أمارة بالسوء، فلا شك أن نفسك ستحدثك عن كثير من أمور الدنيا، تحدثك كثيرا عن أمور الدنيا من طلب الحمد عند الناس والثناء والمنزلة والمرتبة والشهرة ونحو هذه التي يمدها إبليس بمكره وخديعته. فعليك أن تتابع في معالجة نفسك ولا يثنيك هذا عن مواصلة طلبك للعلم وفي نفس الوقت معالجة نيتك. لأنه أثر عن الإمام الثوري سفيان الثوري رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى هو الإمام حقا وصدقا وعدلا، فالسفيان الثوري هو إمام زمانه في التقوى والورع والعلم والحديث وفي جميع أبواب الخير. مع ذلك يقول عن نفسه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني نيته تتفلت عليه، هو يريد أن يجعل قصده ونيته لله عز وجل فتأبى نيته أن تريد غير ذلك، وهو معها في حرب سجال. فكذلك يجب أن يكون طالب العلم أن يتفقد دائما نيته ويحاول ألا يصرفها إلا إلى الله عز وجل. وقد أثر أيضا عن هشام ابن عبد الله الدستوائي رحمه الله تعالى كما في ترجمته في السير يقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما أطلب الحديث قط أريد به وجه الله. يعني قال: ما أستطيع أن أقول ذهبت يوما أريد أو أطلب الحديث أريد به وجه الله. لماذا؟ لأنه يظن أن قصده كان مشوبا بشيء غير ذلك. هؤلاء الأئمة الأحناف يقولون عن أنفسهم هكذا، فما بالك بنا نحن المقصرون. فيعلق الذهبي رحمه الله تعالى على كلمة هشام الدستوائي فماذا يقول في السير؟ يقول: والله ولا أنا، يعني حتى أنا لا أكاد أجزم أني طلبت يوما الحديث أبتغي به وجه الله عز وجل. وهذا طبعا لا شك هو صدق منهم مع أنفسهم ومع غيرهم. فيقول: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، يعني صاروا نبلاء وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوا، قال ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا الله النية بعد فلذلك بعض العلماء أو بعض أهل العلم يقول أن النية أو الإخلاص في طلب العلم ليس شرطا ابتدائيا، يعني ممكن أن يكون شرطا مستصحبا، لكن نحن نؤكد على أنه لا بد على طالب العلم أن يستحضر بنيته أو أن يستحضر في قلبه أنه لا يريد بطلبه العلم إلا وجه الله تعالى. فلذلك يقول الذهبي دائما في كلامه يقول: وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، فأبى العلم أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، قال ثم نشره بنية صالحة. وقال: طلبه قوم بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم فلهم ما نووا، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى، من غزا ينوي عقالا فله ما نوى، يعني مجاهد يخرج في سبيل الله يقاتل لكنه لا يريد إلا غنيمة، لا يريد إلا غنيمة، يعني عقالا الحبل الذي تعقد به الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فله ما نوى. فكل إنما الأعمال، كما قال النبي إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان يخشى على نفسه أن يدركه الموت وهو لم يخلص نيته لله تعالى في طلبه العلم، فعليه أن يستحضر هذا الأمر دائما وأبدا، لأنه إذا لم يعالج نفسه في تحقيق الإخلاص لله تعالى في طلبه العلم وأنه لا يبتغي به إلا وجه الله تعالى، سيفرز ذلك أدواء كثيرة وأمراضا عديدة سيصعب عليه علاجها بعد ذلك، وسيكون لها أثر سيء على مسيرته العلمية بقية حياته، سيكون على مسيرته العلمية أثر سيء. وأعظم هذه الأدواء وهذه الأمراض أنه إذا صار عالما وتمكن من العلم سيبقى أو سيفرز عدم إخلاصه داء خطير جدا، وهو حب الرياسة، حب الرياسة والترأس، وأن يجعل يعني في منزلة رفيعة ولا يهون من أمره أبدا. وحب الرئاسة هذا داء خطير جدا، لذلك تجدون في كتب الأخلاق وكتب يعني التي تداوي القلوب من كتب علماء الإسلام يكثرون من الحديث عن هذا الداء، داء حب الرئاسة. ولسفيان الثوري رحمه الله تعالى رسالة بعث بها إلى عباد ابن عباد الخواص في زمانه، فمن جملة ما أوصاه به في رسالته هذه وفي نصيحته الذهبية قال له: وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله ويسمع منه. انظروا، قالوا إياك يعني وإياك يعني نصحه نصائح كثيرة، من جملتها هذه النصيحة، قالوا وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله وينشر قوله أو يسمع قوله أو يسمع منه. قالوا وإياك وحب الرياسة، فإن من الناس من تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، أحب إليه من الذهب، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من ذلك منا. هذا في مقدمة كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهذا المقدمة أنصح طلاب العلم بمراجعتها، فإن فيها كنوزا وفوائد لطالب العلم الشرعي. فيقول له إياك وحب الرياسة، وش هو حب الرياسة؟ أن تحب أن يعمل بقولك وأن يسمع قولك وأن ينشر بين الناس. إخلاص العلماء أمثال الشافعي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول الشافعي: وددت أن لو تعلم الناس كلهم هذا العلم وما عرفوا الشافعي، وددت أن لو تعلم الناس كلهم هذا العلم وما عرفوا الشافعي. فهم العالم الصادق المخلص أن ينتشر العلم وينتشر النفع، ولا يلزم أن يكون بسببه ولا عن طريقه ولا عن طريق تصانيفه ولا تلاميذته ولا كلامه أبدا. يفرح ويصر ويسعد لما يرى الخير عم في الناس. فلذلك الشافعي أيضا هذا الإمام الجهبي العاقل الذي كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني هذه كلمات من الشافعي رحمه الله تعالى ليست تصنعا ولا أو تواضعا يعني يتواضع، لا، هذا كلام يخرج من قلب الشافعي رحمه الله تعالى. هذا العلم الذي يؤثر في صحة هذا بحق وريث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ بقبس من نور النبوة وأخذ شعاعا من شعاع الرسالة النبوية. فطالب العلم يجب أن تكون نفسه كنفس هؤلاء، وهذا لا يتحقق إلا بالإخلاص، إلا بتصحيح النية، أنك لا تريد بطلبك للعلم إلا وجه الله تعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يعني لما يتكلم عن العلماء الذين شابوا نيتهم بمقاصد فاسدة وخالطوا نياتهم بأمور من أمور الدنيا، فقدموها على أحكام الله عز وجل. فماذا يقول؟ يعني من يقدم الهوى ويقدم حب المحمدة وحب المنصب وحب الشهرة وحب الجاه وحب رضا الناس عنه وغيرها من أمور الدنيا الدنية، فماذا يقول؟ يقول كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. فانظروا، هذا أمر خطير جدا. يعني يقول كل من آثر من العلماء الدنيا واستحبها، يعني صارت الدنيا عنده مقدمة، والأصل أن العالم الدنيا عنده متأخرة، الدنيا عنده منزلتها في الوراء، أما الذي يهمه الفوز بالجنة، لأن العالم الذي يفقه عن الله عز وجل وقرأ كتابه ماذا سيجد في كتاب الله عز وجل؟ يجد في كتاب الله عز وجل ذكرت الدنيا أكثر أو بالضبط 114 مرة، لم يرد في موطن واحد مدح أو ثناء على الدنيا، كلها في معرض الذم والحط من قدرها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كلها على هذا الشاكلة. أما إذا جاء ذكر الآخرة يقول الله تعالى والآخرة خير لمن اتقى، فكلها ثناء ومدح على الآخرة، فهذا يدلك على أن العالم بحق هو الذي يقدم أمر الآخرة ويجعل أمر الدنيا تحت نعله ولا يبالي بها، لا يبالي بها أبدا. لذلك العالم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان عالما لا يريد بعلمه إلا وجه الله تعالى، لما جلس إلى الناصر بن قلاوون هذا الذي كان حاكما على مصر، قال له الناصر بن قلاوون، قال له إن الناس يقولون، وشيخ الإسلام كان في وقتها يسعى لتجميع قوى المسلمين لمحاربة التتر، فبقي 3 سنوات وهو يذهب ويجيء من الشام إلى مصر إلى القاهرة وغيرها محاولة منه لتجميع قوى المسلمين لمحاربة وصد عدوان التتر. فماذا قال له ناصر بن قلاوون؟ قالوا إن الناس يقولوا إنك تريد ملكي. انظر، يعني قالوا هذه الحركة التي تفعلها التي تريد بها في زعمك يعني الجهاد في سبيل الله إنما تريد أن تأخذ ملكي. فتبسم شيخ الإسلام ابن تيمية في وجهه وقال له إن ملكك وملك أبيك لا يسوى عندي فلسا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام تيمية يقول إن جنتي في صدري، إن جنتي في صدري، كان يقول ما أدري ماذا أفعل بأعدائي، يعني بما أجازيهم، يقول لقد قدموني إلى ربي لما سجنوا، يعني يقول سجني خلوة. فانظروا العالم الذي علمه في صدره معه لا يريد بعلمه إلا وجه الله عز وجل، قال له إن ملكك وملك أبيك لا يسوى عندي فلسا. فهؤلاء العلماء الذين يوفقون للصواب في أكثر أحكامهم، وإذا أخطأوا أجروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن الذي يحكم هواه ويقدم الدنيا في قلبه لا شك أنه ستعترضه مسائل يجب أن يخالف فيها هواه، وقد لا يقدر على مخالفة هواه لأنه آثر الدنيا على الآخرة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كل من آثر من أهل العلم يعني الدنيا من أهل العلم واستحبها قال فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه. قال لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، يعني أحيانا أحكام الله تصادم هوى الناس، فلذلك لا يستطيع أن يخالف الناس إلا من كان متمكنا من العلم ومريدا بعلمه وجه الله تعالى. قال ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا، إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فلذلك أنت تطلب هذا العلم للوصول إلى مرضات الله عز وجل وللوصول إلى أمر عظيم لا توفق فيه إلا إذا حققت هذا الصدق والإخلاص لله عز وجل، وهو أن تفهم عن الله تعالى مراده، وأن تفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من كلامه. هذا من أجل الغايات لطلب العلم. لماذا نطلب العلم الشرعي ونقرأ الكتاب ونقرأ السنة ونقرأ العلوم الشرعية التي تخدم هذين الأصلين العظيمين من أصول ونحو وحديث وغيرها من العلوم الخادمة لهذين الأصلين؟ لماذا هذا كله؟ لأجل أمر مهم، وهو أن نفهم مراد الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل بكلامه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فإذا صح فهمك ووفقت لفهم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك قد وفقت للفهم للفقه، لأنه الفهم يفهمه يعني الكلام العربي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه جميع الناس، لكن من يستنبط منه الأحكام ويستخرج منه الأحكام ويعرف ماذا يريد الله تعالى بآياته وبكلامه وماذا يريد رسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وأقواله، هذا شيء زائد عن الفهم. فصحة الفهم إذا وافقت معنى الذي أراده الله فقد حققت وبلغت منزلة الفقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه شيء زائد عن الفهم، حتى في الفهم لابد لك من فهم صحيح. وإذا وفقت إلى حسن القصد يعني الإخلاص لله تعالى في طلبك للعلم ثم وفقت إلى صحة الفهم فقد أتيت النعمة العظمى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العجاب إعلام الموقعين يقول صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. قال بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. الأول اليهود والثاني النصارى. قال ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإثار الدنيا وطلب المحمدة أو محمدة الخلق وترك التقوى. إذن صحة الفهم وحسن القصد إخلاص طلبك للعلم لله تعالى هذا أفضل ما يوفق إليه طالب العلم. فكثير من الناس أوتوا حفظا وأوتوا معرفة وأوتوا اطلاعا لكنهم لم يؤتوا فهما صحيحا، فتجده يحفظ العلوم الكثيرة ويتقن ألفاظها، لكن ما أوتي فهما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي إلى النص الشرعي من الكتاب أو السنة فيضعه في غير موضعه، كما حصل للخوارج الذين جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار واليهود والنصارى والمشركين فأنزلوها على الموحدين المؤمنين، فضلوا بفعلهم وصنعهم هذا، ولم يوفقوا إلى فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك كان الجهل، أحيانا يقول العلماء الجهل أهون من الفهم السقيم، الجهل أفضل من الفهم السقيم، يعني أن تجهل جهلا بسيطا لا تعرف الحكم أفضل من أن تعرف حكما لكن سبب وصولك إلى هذا الحكم فهمك السقيم، كما حصل لأمثال هؤلاء وكما حصل للمتكلمين أيضا من هذه الأمة ممن سلك مسالك الردى ومسالك الهلكة، ممن خالفوا منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا لأنفسهم طريقا غير طريق الوحي، فأرادوا أن يتكلموا في أوصاف الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته وفي أمور غيبية من غير طريق الوحي، فعطلوا عن الله تعالى صفاته التي اتصف بها، صفاته الحسنى وأسمائه العظمى، فعطلوا عن ربهم كثيرا من هذه الصفات الحسنى، ذلك بسبب سوء فهمهم، فظنوا من سوء فهمهم أنهم لو حملوا هذه الآيات التي جاءت في وصف الله عز وجل على ظاهرها ظنوا أن ذلك يقتضي التشبيه، أنهم سيشبهون خالقهم بالمخلوق، فقالوا لو قلنا أن الله تعالى سميع وبصير وأن الله مستوي على عرشه، قال هذه صفات يتصف بها المخلوق، فكيف أو لا يليق أن نصف بها الخالق عز وجل؟ تنزيه أمر مطلوب لا شك، فالخالق لا يشبه المخلوق في وجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، لكن بعد ذلك قال وهو السميع البصير، فالله تعالى لا يشبه مخلوقاته، فتشبيهنا أو وصفنا الله تعالى بهذه الأسماء والصفات لا يلزم منه التشبيه، فهؤلاء أتوا من فهمهم السقيم، أتوا من فهمهم السقيم وظنهم السيء. فالأمر البسيط الذي فهمته الجارية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاوية بن أبي الحكم السلمي هل أعتقها يا رسول، قالوا ائتني بها، فلما جاءه بها قالها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قالها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فجواب سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت الجارية على الفور دون تريث ولا تفكر ولا تدبر، على طول قالت الله في السماء. هذا السؤال وهذا الجواب حار فيه كبار المتكلمين من الأشاعرة ومن سلك مسلكهم، بل يشنعون على من يسأل هذا السؤال، سؤال الأين كما يقال أو الأينية، يعني أين الله، مع أن السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ما هو في جزء حديثي ولا في كتب قد تحمل في صحيح مسلم، صريح صحيح، أين الله، قالت في السماء. هذا عجز عنه كبار المتفلسفة وكبار المتكلمين وحارت عقولهم وزلت أقدامهم وضلت أفهامهم، مع أن الأمر لا يعد أن يكون لو سلموا لله تعالى وعرفوا أن المضاف يختلف أو الإضافة تختلف باختلاف المضاف، وأن الصفة تتبع الموصوف أو النعت يتبع المنعوت، يعني تقول يد الباب، فيد الباب ليست كيدك من خمسة أصابع وكف. ولما تقول يد الفيل تختلف، ما هو مثل يدك ولا مثل يد الباب. فاليد هي شيء يعني لفظ واحد، لكن اختلفت باختلاف الإضافات فقط. فلما تقول يد الله عز وجل لا يمكن أن تتصورها مثل يدك أو يد سائر المخلوقات، يد تليق بجلاله عز وجل. لما تقول أن الله تعالى مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر الصفات. فعلماء الحديث أهل السنة والجماعة كانوا وسطا بين جميع هذه الفرق التي زاغت عن الصراط السوي، فوضعوا قاعدة، قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني صفوا لنا أو كيفوا لنا ذات الله حتى نتكلم في الصفات، لا أحد يستطيع أن يكيف ذات الله عز وجل. إذن فكذلك صفات الله تعالى، كيف العمل معها؟ قال السلف قاعدة كبيرة، قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات والنعوت. فأمر بسيط ظلت فيه أفهام هؤلاء لأنهم لم يرزقوا فهوما صحيحة. قال عنهم شيخ الإسلام بن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني أوتوا ذكاء، هؤلاء الرازي والأرموي والآمدي والغزالي أبو حامد وأمثال، هؤلاء أذكياء ذكاؤهم خارق، لكن قال ابن تيمية ما أوتوا زكاء، يعني علمهم ما ورثهم الذكاء الذي يورثه العلم بالوحي، إنما انشغلوا واشتغلوا وقضوا أعمارهم في معرفة المنطق وعلوم الفلسفة والكلام ونحوها. فقال أوتوا فهوما، يعني فهوما غير الصحيحة، وما أعطوا علوما. قال وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، ثم تلا قول الله تعالى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويقول شيخ الإسلام أيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال لشيخنا يعني شيخ الإسلام مرة عن هؤلاء، قال إنهم طافوا بأبواب المذاهب وفازوا بأخص المطالب. يعني الرجل يقضي عمره كله تصور في مسألة بالنسبة إليه عظيمة، إيش هي؟ إثبات الصانع، اسمها إثبات الصانع، يعني كيف يثبت وجود الله عز وجل. هذه إثبات وجود الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة هذا أمر مغروز في فطر الناس، لا يحتاج الناس إلى إثبات، هذا ثابت في فطرتك، الإنسان يولد قال نبس على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه، يعني يولد على فطرة يثبت الصانع. المتكلم الفيلسوف يقضي عمرا طويلا في محاولة إثبات الصانع، يعني إثبات وجود الله عز وجل، هذه التي هي بدايتك هو بالنسبة إليه نهاية. فلذلك يقول شيخ الإسلام طافوا بأبواب المذاهب، يعني من علوم الكلام والفلسفة والمنطق، وفازوا بأخص المطالب. لذلك من كان فيه شيء من الصدق كالغزالي رحمه الله تعالى وإمام الحرمين الجويني والرازي في آخر حياتهم حكوا عنهم رجوعهم إلى مذهب السلف، فالغزالي يقول في ترجمة أنه مات والصحيح البخاري على صدره، والجويني يقول وين للجويني إن لم يتداركه ربه برحمته، فقال ويقول ها أنا ذا أموت على دين عجائز نيسابور، يعني العقيدة التي عليها عجائز نيسابور، مع أنه إمام الحرمين ومثل الرازي، مثل الرازي وغيره. حتى قال شيخ الإسلام لو جمعت ما حكي عن هؤلاء من الحيرة والاضطراب لجمعت في ذلك كتابا، لكن من أوتي فهما صحة الفهم فقد سلم من كل هذه الأمور التي وقع فيها هؤلاء. الذي يعصمك من الفهم السقيم ويوصلك إلى الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنك تجعل عندك مبدأ أنك لا تطلب الهدى ولا تطلب الرشاد ولا تطلب السداد والصواب إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير في هذا الوحي. الكتاب والسنة هو الوحي، هو الشيء، هو الحبل الممدود، يعني الذي بقي لنا، الذي يربطنا بالسماء، هو هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي خير يأتي من غير الكتاب والسنة فلا شك أنه مشوب بشيء من الباطل والشر والضرر. أما ما يأتي من كتاب الله وسنة رسوله فاعلم أنه خير محض، لا يشوبه شيء لا من الباطل ولا من الضرر ولا من شيء مما يلحق بك سوءا أو أذى. أعلم أن كل الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الكلام كلام الله. فما في الشريعة ولا ما جاء به الوحي أمر ممكن يؤدي بك إلى ضرر أبدا. يعلم جازما أنك إذا تمسكت بالكتاب والسنة فاعلم أنك على هدى وصلاح ورشاد، وأن الذي يبتعد عنهما سيجد نفسه في تناقض واختلاف وتضاد وتصادم واضطراب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفاد هذا الكلام أن كل ما كان من عند غير الله ففيه الاختلاف الكثير، أما في كلام الله تعالى وكلام رسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه شيء من الاختلاف والاضطراب. فاعلم أن خيرك ورشدك وفلاحك ونجاحك هو في تمسكك بهذا الوحي. لذلك العلم هو هذا، هو العلم، هذا هو العلم الذي من حازه فقد حاز العلم، فقد حاز العلم، لأنه العلم هو الذي يوصلك إلى خشية الله تعالى ويوصلك إلى جنة الله تعالى. فالناس قد تجد الفيزيائي والطبيب والمهندس وغير هؤلاء، هذه علوم طبعا فيها خير كثير ويحتاجها الناس ويحتاجها أهل الإيمان والإسلام في حياتهم الدنيا، لكن يعني فرضها كفائيا، إذا أداها بعض الناس سقط عن الباقين، لكن ليس هو العلم الذي أثنى الله تعالى عليه. لأنه كثير من الأطباء ولا من المهندسين ولا كثير من الفيزيائيين والمتضلعين في هذه العلوم المادية يصل بأحدهم علمه إلى الإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل أصلا، فضلا عن طاعة الله وأنه يورث عنده خشية وغير ذلك. فهؤلاء تضلعوا يعني في شيء من مخلوقات الله، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعرفون شيء من الدنيا من أمور مخلوقات الله. أما أنت لزومك للكتاب والسنة تتضلع وتنغمس في معرفة الوحي، معرفة كلام الله تعالى. وقالوا قديما يقولوا شرف المعلوم أو شرف العلم بشرف المعلوم، يعني بشرف ما تطلب، فأنت تطلب كلام الله تعالى، وليس شيء في هذا الوجود أجل من الله ولا أكبر من الله ولا أعظم من الله، فأنت تريد أن تتفهم كلامه. فما أسعد من كان هذا عمله ووظيفته. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هذا أولا. إذن كتاب الله والسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا ألا تتفهم الكتاب، أن تبحث في فهم كتاب الله وسنة رسول على غير فهم السلف الصالح. السلف الصالح هما أصحاب القرون المشهود لها بالخيرية، القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعين وتابعيهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شهد على ثلاثة قرون أنهم أفضل الناس. أفضل الناس ليس في بنيانهم ولا في أكلهم ولا فيما كانوا يعملون من زروع، أفضل الناس أفضليتهم في كونهم فهموا دين الله عز وجل فهما سليما وطبقوه على أرض الواقع تطبيقا سديدا. فأي حكم لم يعرف هؤلاء فليس من الدين. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كلمته المشهورة، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. يعني الشيء الذي لم يكن في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين دينا لا يمكن أن يكون اليوم دينا. فلا يمكن أن يجيء رجل ويقول هذه السنة أو هذا أمر واجب أو مستحب ولم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين ولا تابعين. فهؤلاء ما رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم إلا لكونهم استوفوا الدين، استوفوا فهم الدين والعمل به. لذلك من الأمور التي يفهمها طلبة العلم أنه مما قرر في كتب الأصول أنه إذا كان في المسألة قولان، يعني في المسألة معروف فيها قولان مثلا بين التحريم والكراهة، يقول العلماء هذا بمثابة الإجماع، يعني الحق مع أحد الطائفتين، قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث. لا يمكن أن يأتي عالم ويقول لا حكم هذه المسألة الوجوب، هؤلاء قالوا التحريم وهؤلاء قالوا الكراهة، يجي واحد يقول لا هذا يعني واجب، هذا أبدا لا يقع. فإحداث قول ثالث يقولون هو بدعة. لماذا؟ لأن هذه الطائفة أو هؤلاء أصحاب هذه القرون المشهود لها بالخيرية شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق عندهم لا يمكن أن يخرج من بينهم، وإن خفي على بعضهم لكن لا يخفى على مجموعهم، لا يخفى على جميعهم، يخفى على بعض ممكن لكن لا يعني أن مجموعهم خفي عليهم الحق وظهر عندنا في هذا القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، أبدا يستحيل هذا. فلذلك إذا أردت أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفهمها كما فهمها الصحابة والتابعون وتابعيهم. لذلك على طالب العلم أن يعتني بكتب الخلاف، كتب الخلاف أو الكتب المصنفة التي جمعت أقوالهم ومذاهبهم، فلا يجب أن نفهم الفقه الآن دون النظر إلى أقوال هؤلاء. فالفقه ما كان عندهم، الفقه هو ما فقهه هؤلاء، فأقوالهم يجب الاعتبار بها والأخذ بها. لذلك مما أثر أيضا من القواعد السديدة التي كان يرددها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتبعه عليها أئمة السنة والجماعة، أنه كان يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها، أي مسألة تتكلم فيها لا بد لك فيها من إمام، إمام من العلماء المتقدمين. فإياك أن تأتي بقول ليس لك فهذا يعد إحداثا وابتداعا في دين الله عز وجل. ومن الأمور الآن نعاني منها ويكثر فيها الخلط والخبط مسألة طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. فمما تقرر عند أهل السنة والجماعة أنه وأدخلوه في كتبهم المصنفة في الاعتقاد والسنة والشريعة أنه يجب طاعة ولي الأمر وإن ظلم وجار، ولا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال. لكن الذي لا يحكم مثل هذه الآثار ومثل هذا الفقه الذي فهمه السلف سيحكم عقله وسينظر إلى واقع ما يحصل أمامه في بعض البلاد وبعض الدول، فيظن أنه هذا منفذ ومخرج لتغيير الوضع ولإصلاحه وغير ذلك. فإحنا عندنا الحق هو أحق أن يتبع، ولا تؤثر ولا يجب أن تؤثر علينا يعني ما نراه ونشاهده أو الواقع. فالواقع لا بد أن نخضعه لأحكام الله عز وجل، لا أن نخضع أحكام الله إلى واقعنا أو لواقعنا. فأحكام الله لا تتبدل ولا تتغير. فالذي يتمكن من هذه الأشياء هو من لزم كتاب الله ولزم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزم غرز هؤلاء الأسلاف المشهود لهم بالخيرية. لذلك يقول الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فانظروا، ذكر الله تعالى في هذه الآية طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم سبيل المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هؤلاء الصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء صحابة فيهم الصديق أبو بكر وفيهم الصالحين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيهم من الشهداء أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. فلو تتأمل في هذه اللفظة لماذا قال الله تعالى؟ يعني يجب أن يكون هؤلاء رفقاؤك، رفقاؤك في فهم الدين ومعرفة أحكام الله عز وجل. فيجب أن تنتبه لهذا. لذلك يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الله تعالى: يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذه الإضافة وهذه الضميمة ليست من دون معنى، حاشا أبدا. فالله تعالى كلامه كله مؤكد ومؤسس. فما قالش الله تعالى: من يشاقق الرسول فقط فحسب، لا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والسبيل المؤمنين، المؤمنين المقصود بالدرجة الأولى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن عندهم دينا يستحيل أن يكون دينا. والأمر الثالث الذي يعينك على صحة الفهم وتحقيقه بعد لزومك للكتاب والسنة على فهم هؤلاء المرضي عنهم من أهل القرون المشهود لها بالخيرية أن تديم اللجأ إلى الله عز وجل والافتقار إليه بدعائه واستعانة به والاستغاثة به في أن يفتح عليك أبواب الفهم. فدعاء الله تعالى من أعظم ما يحقق المقاصد ويجلب المرغوب ويدفع المرهوب. لذلك يقول المطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: نظرت في بدء هذا الأمر ممن كان فإذا هو من الله، ونظرت على من تمامه فإذا تمامه على الله، ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء. فإذا ملاكه الدعاء، يعني الأمر كله مرده إلى الله عز وجل. إذا أراد بك خيرا فالله تعالى هو الذي يريد بك، وإذا أريد بك غير ذلك فالله تعالى هو الذي يريد بك، فالأمر كله بيد الله. فأي منة وأي نعمة تصلك فاعلم جزما أنها من الله وحده. يقول أيضا مطرف ابن عبد الله الشخير كلمة، يقول لو كان الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبه. يعني لو كان الخير في يدك يمينك ما استطعت أن تفرغه في قلبك حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبك. فالأمر كله لله وبالله، فيجب أن تطلبه من الله تعالى، وهذا بدوام الافتقار والدعاء. فعلمك الذي تطلب، علم الشريعة، علم الوحي، يجعلك دائما قريبا من ربك. وأعظم ما يقربك من ربك هو لزومك دعاءه وسؤاله، والله تعالى يحبك أن تسأله وأن تلح في مسألتك وأن تكثر في دعائك. فالله تعالى لا يعجزه شيء ولا يرده راد سبحانه وتعالى. لذلك مما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجمته أنه كان يقول ربما طالعت في الآية الواحدة نحو 100 تفسير. يعني لما يأتي إلى تفسير، إذا أراد أن يفسر آية يراجع فيها 100 تفسير. لذلك بقي في ترجمة أو في تفسير سورة نوح عليه السلام مدة 11 سنة تدريسا. فشيخ الإسلام يقول أقف على 100 تفسير، قال ثم أسأل الله الفهم، ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني. يقول وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، يعني المساجد البعيدة، قال وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم فهمني. فانظروا إلى أدب العلماء، مع كثرة مطالعة بالكتب والنظر فيها مع ذلك يلح في الدعاء ويمرغ وجهه في التراب ويسأل الله تعالى أن يفهمه. فلا شك أن من كان حال هذا، يعني أكاد أجزم أنه نادرا ما يخالف الصواب، أو نادرا ما لا يوفق للصواب، فيكون لا شك أن الله تعالى سيسدده ويوفقه. فطالب العلم يجب أن يكون كذلك. وبعد الفهم عليك بعد ذلك أن تحرص على العمل بهذا العلم الذي علمته، وإلا كنت كالحمار الذي يحمل أسفارا ولا ينتفع بها، لأن ثمرة العلم العمل. المقصود بطلبك هذا كله للعلم وتفرغك له وحفظك لمتونه وحفظك لكتاب الله ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأحكام أهل العلم، كل هذا المقصود بها العمل، أن تعمل بهذا العلم الذي تعلمته. فلا ينبغي ولا لا يليق بك أبدا ولا يحسن بك أن لا تنتفع أو أن لا تكون أول من ينتفع بعلمه. من أعظم الخذلان وعدم التوفيق أن تكون أن لا تكون أول من يعمل بعلمه ولا ينتفع بعلمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. وهذا أصله دعاء كان يردده مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رضي الله أو رحمه الله تعالى. فكان يقول اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، يعني لا تجعلني عبرة لغيري، يعني اعتبر بي غيري. فهذا من أعظم المصائب أن تكون عبرة لغيري، فاسأل دائما أن لا يجعلك الله تعالى عبرة. قال ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، هذا اجعله شعارا فوق رأسك تحمله دائما، واجعله نصب عينيك. قل اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، يعني تكون كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. فإياك، فيجب أن تكون أول من يعمل بعلمه. إذا تعلمت حديثا أو حكما فاعمل به، ثم أدعو الناس إليه. وإياك أن يكون غيرك أنفع وأحرص على العمل بما تعلمته أنت. لذلك درج السلف رحمهم الله تعالى على العمل بجميع ما وصلهم وما بلغهم من العلم. تقرؤون في تراجم السلف رحمهم الله، كان أحدهم يعمل بجميع ما وصله من العلم. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أعلم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت أمره أن أزيغ. وهذا مخرج البخاري ومسلم. فيخشى أن يترك شيئا عمله أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا عملت به ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، بل كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. يقول: إن كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. انظروا، هؤلاء الأئمة ما أبقى الله تعالى ذكرهم إلى يومنا هذا، يعني تظنون أنه بالنوم أو الكسل، أبدا، ما تركوا شيئا من العلم إلا وعملوا به. فيقول الإمام أحمد: ما تركت أو ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. تدرون كم كتب الإمام أحمد من حديث؟ كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. في مسنده فقط قرابة 40,000 حديث، هذا دون كتبه كالزهدي والأشربة وغيرها. فيقول: ما من حديث كتبت إلا وقد عملت به. قال: حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة، يعني الحجام الذي حجمه، دينارا. قال: احتجمت وأعطيت الحجام دينارا. الدينار تدرون كم؟ 4.25 غرام من الذهب. فما أدري الآن كم الذهب الغرام، ها؟ في أحدكم يعرف؟ ها؟ كم الآن مقدار فتصوروا، يعني هذه ما هيش أجرة حجام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله ما هوش في مقابل حجامة، أعطاه بعدما حجم. وإلا أجرة الحجام شيء زهيد جدا، يعني ممكن بالفلوس لا يصل حتى إلى الدرهم. فالإمام أحمد رحمه الله احتجم وأعطى الحجام دينارا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وحديثه وزهده. وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. يعني يعمل بباب واحد من العلم أفضل من أن كانت له الدنيا كلها، يعني مالا وتصدق بها وجعلها في الآخرة. هذا الذي عمل بباب واحد أفضل من هذا الذي جعل الدنيا كلها للآخرة. ويقول أن الطالب إذا بدأ في طلبه العلم ظهر ذلك أو أثر ذلك على هديه وسمته وصلاته ولسانه، يعني تتغير جميع أحواله. فكذلك طالب العلم إياك، يعني لا بد أنه لا يمضي يوم عليك إلا وينبغي أن يكون أحسن من أمسك، وغدك يكون أفضل من يومك، فلابد أن تزداد خيرا. يعني لا يأتي عليك عام ثم العام القادم هو مثل العام الأول، وبعد 10 سنوات حالك كحالك قبل 10، فهذا دليل على عدم التوفيق. فالسلف رحمهم الله كان يحرص أحدهم على أن يزداد كل يوم خيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عنه ابن القيم تلميذه، يقول قال لي وهو في 62 أو في 63 من عمره، قال له أنا منذ أن عقلت كل يوم أجدد إسلامي، كل يوم أجدد إسلامي، ما هو أجدد توبة فقط، إسلام أصلا. يعني يحرص اليوم سأجعل هذا اليوم أفضل من أمس، إن لم أركع ركعت سأركعه، إن لم أصوم سأصوم، إن لم أقرأ وردي سأقرأ، وأضاعف في معرفة بعض أحكام العلم ونحو ذلك. حتى وجد من السلف الذين نفعهم الله بعلمهم النافع أن لو قيل له، كما قيل في ترجمة حماد بن أبي سلمة إمام البصرة، لو قيل له ستموت غدا، قال العلماء ما وسعه أن يعمل شيئا، أن يزيد شيئا. يعني لو قيل له غدا ستموت، قالوا ما وسع أن يزيد شيئا، يعني عمل يومه كله مملوء بالصالحات، إما بتعلم علم أو تعليم ناس أو عبادة أو صلاة، المهم مشغول بطاعة. فقيل في ترجمته كأن ملك الموت على بابه. فهؤلاء هم الذين انتفعوا بعلمهم، فكذلك ينبغي طالب العلم، هذا الذي نحتاج إلى مثل هذه النماذج. سترى بعد ذلك العجب، يعني من كان كذلك سيرى العجب في دعوته، سيبارك الله تعالى في كلامه، ويبارك في علمه، ويبارك في وقته، ويبارك في دعوته. يعني حتى دعوته سيبارك، يعني لو قال كلمات قليلة لنفع الله تعالى بها خلقا كثيرا. لذلك السلف وش كان يقول الإمام القيم رحمه الله، يقول كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، أو قليل البركة. أما كلام السلف قليل لكنه كثير البركة، وكلام غيرهم فالسلف تكلم الساعات الطوال. فانظروا الآن المصنفات الكثيرة، وسائل العلم الموجودة، والدروس والمحاضرات والخطب، لكن انتفاع الناس بهذا العلم قليل جدا على أرض الواقع. لماذا؟ لأننا لم نتأدب بأدب أهل العلم، ولم نتصف بأوصافهم الصحيحة السليمة، ولم نتخلق بأخلاقهم، وإلا لكنا نرى العجب بين الناس. فهذا كله أمر مترابط، وهذه أشياء يبارك الله تعالى فيها. بعد ذلك الأمر إلى الله، بعد ذلك الأمر. فإذا علم الله تعالى من قلبك الصدق، وعلم في قلبك خيرا، بارك الله في دعوتك، وبارك في علمك، وبارك في وقتك. فلذلك تتعجب كيف لمثل الطبري رحمه الله تعالى، أو لمثل ابن عساكر رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب تاريخ دمشق، الآن مطبوع في 80 مجلدا بكتابة دقيقة صغيرة. قال بعضهم، قال لو قسم هذا على حياته لا كان يبدأ كتابة هذا الكتاب منذ وهو في عمر 10 سنوات لا ما أمكن أن ينتهي منه. وهذا عنده كتاب هذا، وعنده كتب أخرى، وعنده رحلات في طلب العلم ومجالس العلم وتعليم الناس وغير ذلك. فمن أين جاء هذا؟ من بركة الله عز وجل في أعمارهم وأوقاتهم وعلمهم. فلذلك القصد من العلم العمل. لماذا العمل؟ حتى تزكو أنفسنا، التزكو أنفسنا. العلم بالعمل تحقيقا للزكاة، لأن الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أو رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فالقصد من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب هو تزكية نفوس الناس. فأنت تعمل بهذا العلم لتزكو نفسك. إيش تزكو نفسك؟ يعني تطهر من السيئات والدناءات والذنوب والمعاصي، وترتفع وتزيد، لأنه معنى الزكاة من الزيادة والنماء، وتنمو وتزيد بعمل الطاعات والصالحات والقربات. وزكاة نفسك يعني فلاحك ونجاحك. من زكت نفسه يعني حقق الفلاح والنجاح والسعادة والسرور، لأن الله تعالى أقسم في سورة الشمس 11 قسما، ثم قال ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح لمن حقق لنفسه النجاة وحقق لنفسه أو الزكاة. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمة مخرجة في جامع العلم أو جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، يقول العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، يعني الذي يعمل من غير علم كالذي يمشي في غير الطريق السوي. قال والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، يعني الذي يعمل ويدعو يظن نفسه أنه يمكن أن يكون داعية إلى الله ويصلح بين الناس وينشر دين الله عز وجل دون علم، هذا ما يصلح أكثر مما يفسد. إياك أن تظن أن يصبح إنسان داعية إلى الله تعالى ومعلما الناس الدين أو يعلمهم أحكام الله دون أن يكون عالما متعلما أبدا، لا شك. انظروا سبب تفكك أو عدم توفيق هذه الدعوات التي قضت سنوات طويلة في العمل الدعوي لكنها لم تحقق خطوات كثيرة. لماذا؟ لأن أصحابها لم يسلكوا السبيل السوي وهو سبيل التعلم. فإحنا في ديننا لا يقف معلما الناس إلا من كان متعلما، ولو كان في عبادة وزهد وصلاح، لكن فرق كبير شاسع بين العالم والعابد وبين العالم والصالح وبين العابد العالم والخطيب المفوه وبين العالم والكاتب وغير ذلك. فالعالم هو من تعلم العلم الشرعي وعرف أحكام الله من كتابه والسنة. لذلك من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر. فيقول الحسن البصري رحمه الله فاطلبوا طلبا لا تضر بالعبادة واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم. قال فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. فانظروا إلى هلاك أو ضلال من استقل بالعبادة وترك العلم. فالعلم أو العبادة بدون علم قد يؤدي بصاحبه إلى الهلكة، أما العلم فلا يؤدي بصاحبه إلا الخير والفلاح. أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، وهو أنه يحرص على أن يطلب العلم على طريقة أهل العلم قاطبة. فالعلماء قاطبة كانت لهم طريقة ما صاروا بها علماء إلا بعد أن درجوا على سنة التدرج. سنة التدرج يعني الترفق في طلب العلم. فلا يجأ الطالب، يعني لا يحرق المراحل، فعنده مراحل أولى يبتدئ فيها ببعض المتون وتعلم بعض الفنون الآلية أو علوم الآلة كالنحو والصرف وغير ذلك، ثم يتدرج شيئا فشيئا في مدارج العلم حتى يبلغ ذروته. أما أن يلجأ الطالب إلى الموسوعات الكبيرة والكتب الضخمة التي لم تصنف إلا لمن تشبع بالعلم وفقه كثير من العلوم، فهذا عدم سداد في طلب العلم، كما أنه لا تصلح في طلب العلم الفوضى، فإن سبب إعاقة كثير من طلبة العلم عن مواصلة طريقهم في طلب العلم هو عدم التدرج وسلوكهم مسلك الفوضى، فاليوم يقرأ شيء من هنا وغدا يقرأ شيء من هنا، واليوم يحفظ ثم يترك الحفظ ثم يعود إلى قراءة شيء وثم يكتب بحثا وهكذا، فوضى في طلبه، فهذا سرعان ما يترك طلبه. أما الطلب فلا بد فيه من التدرج، هذه السنة لم يترك أحد من أهل العلم. العلم يبدأ فيه الإنسان شيئا فشيئا، يبدأ بالأصول، وقال من حرم الأصول حرم الوصول، والعلم لا يؤخذ جملة، قالوا من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، فالعلم يؤخذ شيئا فشيئا، يعني يؤخذ مع مرور الأيام والشهور والسنين، يعني ما في يوم ولا يومين يصير الإنسان عالم، لا، يقضي وقتا طويلا ممكن في طلب العلم، فهذا أمر مهم ينبغي التنبه له، فيحتاج إلى استمرار ومواصلة وعدم انقطاع عن الطلب، فلا تعطي العلم وقتك الإضافي، بل يجب عليك أن تعطيه أعز أوقاتك وأفضل أيام شبابك، أيام الفراغ والصحة والشباب، والأوقات التي يكون فيها ذهنك متوقدا ومستعدا لتلقي العلوم، بل إن وقتك كله لا تفكر إلا في العلم ومسائله. من أراد أن يصل إلى مراتب متقدمة في العلم فعليه أن يكون كذلك، فيعطي العلم وقته كله، فموش من يجلس في حلقة أو يسمع شريطا أو في آخر الليل يفتح كتابا أو رسالة ينظر فيها ثم ينام يظن نفسه أنه طالب علم، لا أبدا، إنسان لا يكذب على نفسه، طالب العلم ومن فرغ نفسه لطلب العلم. السلف وضعوا قاعدة قالوا العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، في العلم تعطيه كل وقتك، طالب العلم مشغول بالعلم لا يشغله عن العلم شاغل، لا بالعكس، أحيانا يتحرج ويجد في نفسه ضيقا إذا جلس مجلسا لا يذكر فيه أو لا يذكر فيه العلم وفوائده وأحكامه ومسائله، فيصير له كالنفس، يعني لا يستطيع أن يعيش دون مذاكرة العلم والكلام في العلم، فيجب أن يكون لسانك كله فيما يتعلق بالعلم. فكذلك فإذا كنا كذلك بحق طلبة علم فسترون العجب العجب في وسط الناس، فينتشر العلم حتى في الجهلة والعوام، إذا كنا نحن نوظف العلم في حياتنا، فالعلم ما هوش فقط إنسان يبقى في مكتبه ولا في مكتبته وينظر ولا في مجلسه، لا، لابد أن تمشي بالعلم حيث ما حلت، يعني كل ما يأتيك شيء، كل ما ترى شيئا، كل ما تنظر إلى صورة إلا وفكرك يشتغل حكم الشرع في ذلك، حكم الشرع في ذلك، ذلك قالوا من كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة، كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة، فكذلك طالب العلم ينبغي أن لا يجعل لوقته أو لطلبه للعلم آخر الوقت أو بعض وقته الذي بعد أن يتفرغ من جميع مشاغل دنياه وأعماله ثم يقول أنا طالب علم، لا، هذا يكون ممن صح فيهم، يعني وصف أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كن عالما أو متعلما أو محبا أو متابعا، أي محبا للعلم وأهله أو متابعا لهم، قال ولا تكن الخامسة فتهلك، فسئل الحسن البصري ما هي الخامسة، قال ولا تكن مبتدعا، يعني أن تكون عالما أو متعلما، أو يكفيك أن تحب العلم وأهله. فطالب العلم يحتاج إلى ترتيب وقته وحسن إدارته. هذا العلم يحتاج إلى كلمتين لو إنسان يتدبرهما، يحتاج إلى إرادة وإدارة، إلى إرادة وإدارة. إرادة التي تكلمنا عنها أولا، وهي صدق النية وإخلاصها لله عز وجل وقوة العزيمة والهمة. والإدارة إدارة وقتك في الطلب وإدارة طلبك للعلم، أن تمشي فيه بالتدرج والترفق شيئا فشيئا، وأن لا طبعا أن لا تشبع من العلم. طالب العلم يشبع، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني وغيره، قال من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فالعلم يؤخذ مع مرور الأيام والليالي، ويحتاج دائما إلى استزادة، ولا يترك الإنسان أبدا إلى الممات. نهاية طالب العلم هي الموت، لذلك تجدون بعض تراجم العلماء وهو يحتضر، يعني في أنفاسه الأخيرة، يذاكر مع جليسه حديثا من الأحاديث، يذاكر حديثا من الأحاديث. فالإمام أحمد رحمه الله لما رؤي مرة في أزقة بغداد يجري وراء أحد المحدثين الذي سمع أنه ورد إلى بغداد، فأسرع إليه الإمام أحمد، فقال له أحد أصحابه: إلى متى يا إمام؟ يعني الآن تصرت إماما تقصد من جميع أقطار الدنيا لطلب العلم والحديث والسنة، وما زلت تجري وراء المشايخ؟ فقال كلمة رحمه الله تعالى تكتب بماء الذهب، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. نبقى مع المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة هي الإداوة التي يؤخذ فيها الحبر، يعني نكتب الحديث إلى المقبرة إلى أن نموت. فإحنا في علم الشريعة، وطالب العلم والذي يريد أن يكون عالما لا يتصور أنه سيأتي يوم سيكون له تقاعد، يعني سيحال على التقاعد وينتهي، لا أبدا، يبقى مع العلم إلى أن يتوفاه الله عز وجل، لأنه يؤدي كما قلنا أولا في أفضل وظيفة على وجه الأرض. قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب هذا العلم؟ سفيان الثوري كان ممن أشغف قلبه بحب سماع الحديث، فرؤي مرة يجري أيضا وراء المشايخ الذين يأخذ عنهم الحديث، فقال كلمة أيضا مهمة جدا، قال: لعل الكلمة التي ينتفع بها قلبي لم أسمعها بعد. يعني ممكن أنت من كثرة طلبك العلم ممكن بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، تسمع حديثا، تسمع حكما أو آية فتغير مجرى حياتك، فتغير مجرى حياتك. فلذلك لا تجعل حدا لطلبك للعلم. وهذا التدرج في الطلب يعني مع الأيام والليل يعلمك شيئين مهمين، أولهما الصبر، أولهما الصبر والجلادة، يعني لابد أن تكون جلدا، يعني في زمن كثرت فيه الملاهي وكثرت فيه الشهوات وكثرت فيه المغريات وكثرت فيه الصوارف عن طلب العلم الشرعي، أحيانا تجد نفسك غريبا لا يفهمك إلا من كان على شاكلتك، لا أمك ولا أبوك ولا إخوتك ولا أهلك الأقربين، يا أخي لمتى وأنت ماذا تريد أن تعمل بهذا العلم؟ الناس تشتغل أشياء أخرى، يحيلونك على فنون وعلى علوم أخرى، هذا أنفع لك. لكن اعلم أنك إذا وفقت إلى أن تتضلع في هذا العلم وأن تأخذ منه قسطا وافرا وافرا، فاعلم أنك على سدى، وأن هذه كلها تحتاج فيها إلى صبر كبير تقاوم به هذه الصوارف وهذه المعوقات، تحتاج إلى صبر كبير. ومن أعظم ما تحتاج إليه أو الصبر هذا الذي تحتاجه مع أقرانك، مع أصحابك، مع من تطلب معهم العلم، فيجب أن تصبر عليهم، تصبر على تعليمهم، تصبر على إذايتهم، أحيانا يؤذيك رفيقك في الطلب وتسمع منه أشياء لا تسرك، وقد يؤذيك بكلمة أو بحركة أو بفعل. المهم لا بد أن تكون صبورا، يعني لا تجعل شيئا من أمور الدنيا يحول بينك وبين صاحبك رفيقك في طلب العلم، وتصبر على جميع من معك. فالإمام أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أو الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي قيل له كيف حصلت هذا العلم، قال لهم صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. فصبر لابد يحتاج إلى صبر كبير جدا جدا، وتصبر على من فوقك في العلم وعلى مشايخك ومن تتعلم منهم ومن يعلمك، فهذا لابد أن تصبر، وتصبر على مصاحبة أهل العلم. العلم رحم بين أهله، يعني أين تسمع بعالم وعنده شيء من علم الكتاب والسنة، اسعى إلى الرحلة إليه وإلى ملاقاته. لذلك قديما العلماء كان يرحل أحدهم السنوات الطويلة، يقضي 20 سنة أو 15 سنة كلها تاركا أهله وولده في سبيل ملاقات أهل العلم، لأن الكتب قد تصله لكن ليس كملاقات أهل العلم. ملاقاتهم يعني غنيمة باردة تستفيد منها العلم والأدب والهدي والسمت ونحو ذلك. فالعلماء علماء السلف رحمه الله تعالى ما نبلوا إلا بحرصهم وإبقائهم على هذه السلسلة المترابطة، أن الشريعة جاءت من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى زكى جبريل، وجبريل زكى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى صحابته، وصحابته زكوا التابعين، وهكذا بقيت سلسلة العلم مترابطة متلاحمة، وبقي العلم رحما بين أهله. فالعلم فيه من شروطه أنه لا يمكن أن يبرز بين أهل العلم من لا يعرفه أهل العلم. فمن شروط أخذك العلم عن عالم أن يكون مشهورا بين أهل العلم، ومعروفا ومشهورا بطلبه للعلم ومجالسته أهل العلم ومصاحبته لهم ورفقته لهم وتعلمه منهم، حتى ثم شهادتهم له بالعلم حتى يؤخذ عنه العلم. فالعلم سلسلة مترابطة، وهذه الحلقة أو السلسلة بقيت حلقاتها مترابطة إلى قيام الساعة، لا يمكن أن تنفك أبدا. فهذه سنة العلم. فالعالم والمتعلم بينهم من الرحمة ما لا يوجد بين غيرهم. لذلك من الأحاديث التي كان قديما يتعلمها طلبة الحديث من شيوخهم، أول حديث يسمعونه منهم يعني حديث المسلسل بالأولية. طلبة العلم يعرفون الحديث يعني المسلسل. إيش يعني المسلسل؟ يعني كل شيخ يقول أول ما سمعته من شيخي هذا الحديث، وجيش تلميذه يقول أول ما سمعته من شيخي ولا أي حديث. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يرويه عنه مروي من طريق سفيان بن عيينة، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا أول حديث. لماذا؟ قالوا لأن العلم لا يؤدي بصاحبه إلا برحمة من معه، لذلك من وسع علمه وسعت رحمته، والله تعالى وسع علمه كل شيء فوسعت رحمته كل شيء. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان أعلم الأمة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فهذا التراحم بين أهل العلم من لم يحس به ويشعر به فهذا قد يكون غريبا عن قافلة أهل العلم. فأهل العلم قديما كان الشيخ أو التلميذ يبقى عند شيخه 20 سنة حتى يتوفاه الله عز وجل، وما تسمع أبدا أنه حدث بينه وبين شيخه مناوشة أو تعدي أو سوء أدب أو سمع منه كلمة أو تفرق ولم يكلمه أبدا. فبقي التلميذ دائما وفيا لشيخه، ولو هذا التلميذ يصير عالما ويفوق شيخه في العلم، لكن يبقى دائما معترفا بالفضل والسبق لشيخه. فتقرأ في ترجمة مثلا عمرو بن دينار يقول: اختلفت، أو شعبة ابن الحجاج رحمه الله يقول: اختلفت إلى عمرو بن دينار المكي يقول 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس، 500 مرة. انظروا أنتم في الجامعة مثلا تدرس 4 سنوات، فيه من الأساتذة يعني إذا ما أدري كم أسبوع تراه كم مرة، ممكن 20 مرة في السنة أو تحضر درس فقط، هذا 500 مرة ولم يستفد منه إلا 100 حديث، وما يتضجر، ما يقول: يا شيخ كيف أنا جاي من بعيد، شعبة بن الحجاج جاي من الكوفة وعمر بن دينار في مكة ورحلة طويلة، ما يقول: كيف أنا جاي من مكان بعيد و100 حديث لا تكفي، أعطيني غيرها. فأبدا يتأدب مع شيخه ولا يستفزه ولا يرفع عليه صوته ولا يسيء الأدب معه. فهذا الأدب الذي كان بينهم هذا الذي أطال مدة التلمذ. فما كان ينبل يعني يخرج العالم تظنون أنه بسنة أو سنتين. بندار هذا محمد بن بشار إمام البصرة في زمان يقول: اختلفت إلى يحيى بن سعيد القطان يقول أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. يحيى بن سعيد القطان أيضا هو يقول عن نفسه: اختلفت إلى شعبة 20 سنة. يقول يحيى بن سعيد: كنت أخرج من بعد صلاة الفجر من البيت وأنا أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتامة، إلا بعد صلاة العشاء يوميا. فهذه يعني المدد التي كان يطلب فيها الناس الحديث ويطلبون فيها العلم، فمنحوا ما طلبوه ووفقوا إلى الخير الكثير. فلذلك الإنسان عليه أن يتأمل أو طالب العلم في هذا الأصل أو في هذا الخلق، خلق التدرج والترفق في طلب العلم، فإنه مهم جدا، ولا يظن أن العلم سيناله براحة جسمه. قال يحيى بن أبي كثير كما في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تعالى، قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. أمر آخر يعني يستفيده الإنسان في تدرجه في طلب العلم ولزمته لأهل العلم هو التأني والتثبت وعدم العجلة. فينبغي أن تكون متثبتا متأنيا، فلا تفرح بخطأ المخطئ ولا بزلة الذي يزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان، ومن يتعود العجلة يفوته كثير من التوفيق للصواب. فلا تستعجل على شيخك ولا تستعجل في الظهور، فإن حب الظهور يقسم الظهور، ولا تستعجل في نقل الأخبار، ولا تستعجل في إصدار الأحكام، ولا تستعجل في كل تصرفاتك، فخليك دائما متأنيا متأيدا. سلف قديما رحمهم الله يقول سفيان الثوري: لو رأيت المهدي يمر ببابك، يعني المهدي الذي بشر به يمر ببابك، قال: فلا تتبحه حتى يجمع الناس، يعني تريث حتى إذا رأيت ظهر أمره وعرفه الناس وأيقنوا أنه هذا هو المهدي، امشي بعد ذلك معه. فالإنسان لئن تكون تابعا في الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر، اجعل هذا دائما على بالك ونصب عينيك. لئن تكون تابعا وذيلا في مؤخرة أهل الخير خير لك من أن تكون رأسا في الشر. فلا تكن مذياعا وبوقا ينشر الأخبار، فأنت طالب علم تريد أن تحمل نور النبوة في صدرك وميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن في هذا القدر كفاية، والله من وراء القصد، وإن كنت حرصت على أن لا أبلغ كل هذا الوقت، لكن أبى الله إلا أن يحقق أمنية الأخ محمد، فأسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل وأن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا والله الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.